من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح على الكل. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح على الكل. والنسمة بتقول لك يا جميل، لك بسمة تطرح ورد وفل. نهارنا أبيض صباحنا فل. أهلا بك في لقاء جديد فيه الكلمة الصادقة، المعلومة المفيدة. الدراما اليومية. وفقرة أخرى منوعة أتمنى أن تحظى بإعجابك، وأنا معك منى خليل. طريق السعادة. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الأمل والتفاؤل. النهاردة هنتكلم مع بعض إزاي توصل للسعادة. مشكلتنا إن إحنا شايفين إن السعادة سلعة غالية جدا وما نقدرش نوصل لها. الموضوع ده غير حقيقي. اللي بنى جوانا ده ربما تكون بعض المشاكل والأفكار السلبية من الماضي، من المدرسة، من التربية والتعليم، من التلفزيون، من الأصدقاء، وأحيانا كتير من الأسرة. عايزين نتعلم مع بعض إحنا كمسؤولين عن أسرة إزاي نربي أطفالنا وأبنائنا إن هم يقدروا يوصلوا دائما للسعادة بذكاء أكبر وليس مجهود أكبر. تعالوا نفتكر ونتذكر الآباء والأمهات اللي معانا لما كنا زمان بنصنع العروسة بتاعة الأطفال من القماش القديم ونرسم عليها بالقلم الكحل العينين والأنف والبق، وبعد كده نتفاجئ بان احنا بعد ما حشيناها بالصوف او بالقطن او حتى بالقماش القديم ان الطفله مبسوطه جدا وهي بتلعب بالعروسه دي. طبعا احنا عملنا عروسه لعبه لكن ما صرفناش عليها كتير، ومع ذلك البنت لعبت بيها وسعيده بيها. تعالوا النهارده نتفرج على العرايس الجديده اللي بتتكلم وبترقص وبتلعب، ومع ذلك الطفل او الطفله ما بيكونش سعداء هم بيلعبوا بيها. يبقى الموضوع هنا مش موضوع فلوس. تعالوا نتذكر لما كنا بنجيب الخيوط ونلفها على الشراب القديم ونحشيها بالأسفنج ونعمل منها كورة جميلة جدا، ونعمل مباريات كبيرة، نقعد عشرات اللاعبين بيعملوا مباريات ودوري وكاس، وساعتها كانت الشباب بيتعلموا يعني ايه المهارة في اللعب وكمان الأخلاق الرياضية. النهاردة سهل انك تشتري كورة بسهولة وانك تنظم مباريات، ولكن الشباب بقى عنده اهتمامات اكتر. الشباب عايز يتفرج على التلفزيون على كرة القدم وهو في ايده السيجارة، هو في ايده الشيشة، وهو بياكل الشيبسي والمقرمشات قدام التلفزيون. بدل ما كان هو بيلعب رياضة اصبح الترهل والسمنة هو الامر الشائع بينهم، حتى الاخلاق الرياضية بقت مفقودة. احنا بالنسبة لنا عايزين نعرف الناس ان الموضوع انك توصل للسعادة انك تفكر دايما بالذكاء، ولكن بدون انك تحط في بالك ان السعادة شيء صعب الوصول اليه. محمد الجمال، أخصائي التدريب والتنمية البشرية. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مالك يا حامد؟ إيه اللي غيظني يا نحمده ومخليني أطلع من هدومي؟ ولا اطلع منها ليه؟ الدنيا ساعة، الدنيا برد. اوعى يا حامد، ان شاء الله يبرد هو اكتر ما هو كمان بارد. اهواجي بارد بارد مش تمام. اقول له بلاش كراسي قدام باب العمارة، يقول لي حاضر، ودني من طين ودني من زفت وقطران، ويحط كراسي وترابيزات. بقول لك يا حامد، احنا ملناش دعوه يا اخويا، العماره ليها سكان وليها ملاك شقق، خليهم يتصرفوا بقى زي ما هو عايزين، احنا مالنا. قلت لهم وبقول كل يوم، وانا يعني هغلب مع القهوه ولا صاحب القهوه؟ بقول لك يا حامد، صاحب القهوه ده راجل مفتري، خلي بالك على نفسه، لما اخرج اشوفهم بيرصوا ايه تاني. خلي بالك من نفسك يا اخويا. باشمهندسة نيسة. قول لهم يلموا الكراسي دي بعيد عن باب العمارة. قلت وبقول ومفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ ده باب عمارة في ستات داخلة وستات خارجة، ما يصحش كده أبدا. مش حضرتك طالعة للست غادي؟ أي قولي لها تعمل حاجة هي أو الأستاذ أشرف. أنا غلبت في صبيان القهوة واللي مشغلهم. أنا شايفة حضرتك يا باش مهندسة ومحضرة لك الأسانسير أهو. أنا كنت بتكلم مع حامد على المهزلة بتاعت القهوة دي. قطعوا قطعوا البضعة قطعوا. والبلدية سكت لهم ليه؟ كل يوم تيجي حاملة، وقبل ما ييجوا قدام القهوة يكون ايه بقى القهواجي والصاب اللي معاه شالوا الكراسي بسرعة والترابيزات ايه هوا. طب يخبوها فين؟ جوه الممر بتاع العمارة. يا سلام، ده حامد جوزك يبقى شريك معاهم بقى. لا لا لا طبعا، ليه بس كده يا باش مهندس؟ ما هو تلاقيه بيشيل معاهم الترابيزات والكراسي. لا وما يقدرش كمان يمنعهم. ما يقدرش ليه يعني؟ انا هقولي، اصلهم مأجرين مخزن جوه العمارة. بالظبط كده. ما انا برضو شفت المنظر السخيف ده يا نس. زباين القهوه قدام باب العماره وما عرفتش اعدي من قدامهم. امال بتعملي ايه يا اميمه؟ برجع تاني واتصل بغاده. تقولي لها ايه بقى يا ترى؟ اقول لها انا كنت جايه لك ورجعت من قدام باب العماره. انا بستغرب غاده واشرف ساكتين ليه على اصحاب القهوه وقله ذوقهم. ومش بس الكراسي اللي بيرصها قدام باب العماره، لا ده الصوت يا نسمه، الا الصوت الدوشه. ايوه اكيد طبعا، راديو على تلفزيون على مكبر صوت. الا بقى لما يكون في ماتش. ايوه، ويومها بقى غاده واشرف يروحوا يباتوا عندكم، مش كده؟ ايوه بالظبط كده. ايه ده احمد ده؟ طب ردي عليه. ايوه يا احمد، بجد؟ وايه اللي خلاك يعني تتحمس قوي كده؟ لا لا لا لا بجد. طيب طيب، بقولك ايه، انا عندي نسمه شويه ونازله اروح. طب كنت قولي له يجي. لا طبعا ما يجيش، خليه يروح المشوار اللي هو عايز يروحه. ده بقى مشوار ايه؟ ايه؟ عشان القهوة. احمد رايح دلوقتي حالا يقابل المحافظ. بيوت مطمئنة. ونلتقي والأستاذة كريمة مختار خبيرة علم النفس وتعديل السلوك، بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا يا أستاذة منى، أهلا بحضرتك. النهاردة عايزين نتكلم الحقيقة في بداية كده الحياة الزوجية. اتنين بيبتدوا حياتهم، في العروسة ليها طبعا أهلها والعريس أهله. ليه عندنا فكرة كده عند بعض الناس يعني لازم يبقى في خلافات ولازم أعمل حدود مع أهل جوزي الجداد، لازم ما ياخدوش على أن أنا أزورهم وأن أنا أقيم علاقات قوية، لازم يبقى ليا شخصيتي، وكأنها داخلة منافسة شرسة أو حرب يعني معركة جديدة. العلاقات الاجتماعية والإنسانية وبناء الشخصية وبناء شخصية أولادي على حب الناس بصفة عامة مهم جدا يا أستاذة كريمة. طبعا أكيد. شوفي حضرتك، القصة دي بترجع لمنذ بقى التربية منذ الصغر، فعشان كده بنقول لازم نغرس في بناتنا ازاي اتعامل مع الناس، ازاي اتقبل جميع الشخصيات، ازاي انا، لان البنت دي هتكبر بعد كده وتروح بيت زوجها وتتعامل مع ام زوجها، اخت زوجها، خاله زوجها، العيله بتاع زوجها دي، وتصبح فرد من العيله ديت. بمعنى اصح الكلام مش للبنت بس صراحه، والبنت والولد، الولد برضو ما هيكبر نفس الكلام ويتعامل مع اهل زوجته. احنا للاسف بقصد وبغير قصد بنغرس في اولادنا عكس تماما اللي احنا عايزينه. ازاي؟ خلافاتنا احنا كوالدين قدام الاولاد بصبهم بزعر كده وخوف من الحياه الزوجيه. اما هي دي ما هو شايف الصوره فين؟ الصوره فين؟ الصوره هي قدامي، الصوره على الواقع. يجي يتفرج في التلفزيون على مسلسلات وافلام ويشوف اتنين بيحبوا بعض وبتاع، يقول لك ايه تملي الكلمه الشائعه، لا لا لا ده كلام سيما. لأن أنا اللي وقع اللي شايفه مرير قدامي، إنما لا، لو أنا شايف في تفاهم ما بين والدي ووالدته، هيحصل مشاكل بتحصل في أوضتهم، مش بنسمع الأولاد، القصة بتبقى بحدود، في احترام للزوجة، في تأجيل للزوج، الكلام ده بينش مش بس لمصلحتنا احنا بقى يا جماعة، مش بس لعلاقتي أنا بزوجي، لا ده لأولادي كمان. تبص تلاقي الأولاد تربوا على إن في مفهوم للحياة الزوجية وتقديس للحياة الزوجية، يعني إيه أنا لما أكبر أحترم زوجتي زي ما كنت شايف والدي بيحترم أمي، يعني إيه أنا كبنت لأ أنا أهل زوجي ده فوق راسي زي ما أنا كنت شايفة والدتي بتعامل إزاي حماتها وهكذا. فكده بينشأ، يعني عارفة بيخش كده في اللاوعي من زمعومة أظافرهم، من غير مجهود، من غير ما أجيب البنت وأقعد أقول لها بصي بقى أصل حماتك دي لازم تعملي ولازم تسوي، من غير ما أقعد أقول في خطب، هي لو شايفاكي بتعملي كذا هتطلع تعمل. أيوه يعني انت مرايه لبنتك، ونفس الكلام وانت يا بابا مرايه لابنك. لذلك بنقول اللي عايزين نعلمه لاولادنا بدون وجع قلب كده وبدون كلام كتير، احنا نعمله الاول. انت مرايه بتحركي ايدك الصوره بتتحرك، اعملي اللي عايزه تعلمي لي اولادك، هم هيتغرز فيهم، مش هتحتاجي مجهود بقى في تعديل السلوك بعد كده، تقعدي كانت غرز غلط وانا عايزه اعدله، طب ما نفهمه صح. ده النقطة رقم واحد. النقطة رقم اتنين، أنا بقى بنتي جت تتزوج أو هي في فترة الخطوبة، ما سيبيهاش بقى في فترة الخطوبة تبقى هي قاعدة مثلا، ممكن يكون وارد شخصية حماتها شديدة شوية، حماتها بتكتشف إيه البنت اللي داخلة حياة ابني، لا وإيه بقى الحموات دي بتختلف بقى نوعيات، ويعني الكلام في قصص الحموات ده يختلف كتير، بس عادة الحمات دي في الآخر بتلف وكل تصرفاتها دي بالصب عشان خوفها على ابنها. البنت ما تبقاش شايفاها، يعني تيجي الزوجة تقول لك ايه حاطة مناخيرها في كل حاجة، تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، مثلا احد الشكوات مسيطرة جدا وعايزة ابنها يسمع كلامها وهيفضل بقى طول عمره وإنها ماشي وراء مثلا، انا بحس انها كده غيرانة مني هي البنت دي ما بتبقاش فاهمة. هنا بقى دور الام في توعيه، لازم تبقي فاهمة ان الست دي في الاخر هي خايفة على ابنها. والحاجة بقى برضو النفسية اللي عايزة أكشف عنها الغطاء النهاردة، إن الست دي كل يعني هي بتبقى شايفاكي أنت إيه، بتبقى شايفة ابنها ده مين الست اللي كانت في حياته هي مصدر الرعاية ليه ومصدر الاهتمام ومصدر سعادته، كانت أمه. أيوه. يعني أنا كأم شايفة إن أنا اللي كنت الست دي، دلوقتي أنا أصبحت شايفة إن في ست تاني هتحل مكاني، هي اللي هتهتم بابني، هي اللي هتأكله، هي اللي هتغسل له هدومه، هي اللي هتبقى مصدر سعادته، فأنا متخوفة مش عارفة هي بتعمل الدور ولا لأ، ده أحد الشخصيات، أو شايفها إن هي مش زي شخصيتها مش زي، أو أنا أم مسيطرة عايزة أفرض سيطرتي، بس في الآخر أنا كخوفا على ابني. لو أنا كزوجة بقى لقطت التكة دي وديت لحماتي الرياكشن اللي هي عايزاه من إن أنا أولا شايلة ابنك في عيني، بعمل كل اللي انت كنت بتعمليه وانا متقبله كمان نصايحي، بعملك كأم اللي انت بتقوليه انا واخده يعني واخده بالي منه، في فنيات كتيره طبعا للتعامل مع الحماية، هي هتهدى وتسيب كل اسلحتها اللي انت خايفه منها دي، تبقى الحياه سلام. انما بقى التكه اللي حضرتك قلتيها في الاول دي، انا ابقى داخله بقى لا او لازم ما ياخدوش فكره عني ايوه من اولها كده، اولها بقى ووضح القطه من قبل ما يحصل مواقف اصلا، يعني قبل ما يحصل مواقف انت بتبني عداوه بايدك، انت بتبني، ما ترجعيش بقى تقولي في جسر ما بيني وبين اهل زوجي، ما انت اللي بنيتيه. غير كده بقى تعالي اقول لك على حاجه تانية كزوجه، زوجك ما بيبقى متقطع ما بينك وما بين اهله، وما بيقدرش نفسيا انه يجي معاكي انت ضد اهله، ما ينفعش، هو الانتماء لاهله في الاول، بس احيانا برضو بيكون هو السبب في احداث هذه الفجوه. بمعنى ايه استاذه كريمه؟ ان وارد ان يحصل مشاكل بينه وبين زوجته، ليه بتروح تقول، ليه بتروح تحكي لماما ده حصل كذا وكذا وكذا، ليه بتشيل القلوب والنفوس من بعض؟ شوفي دي نقطة طبعا، يعني تحياتي لحضرتك انك اثرتيها، خلينا نقول في النقطة الأخيرة قبل ما نقفلها، ان بلاش تفتحي مشاكل، تعاملي بود الأول مع أهل زوجك، لأن تأكدي صدقيني زوجك هيشلك كل المواقف الحلوة اللي انت هتعمليها. تعالي للنقطة بتاعت بحكي، هنا بقى أنا هكلم الزوج والزوجة، لأن الزوجة بتحكي أكتر على فكرة. يمكن الزوج ساعات يخجل ويقول لك مش عايز، يعني ايه كرجل طبيعته مش ما فيهوش طبيعه ان انا احكي كتير، انما المراه بتتكلم اكتر. هنا بقى حب اهمس في اذن الاثنين واقول لهم المشاكل اللي تحصل ما بين اثنين لو خرجت لثالث، مش لو خرجت لرابع ولا لو خرجت لثالث، اصبحت مشكله كبيره. كانت ممكن يكون يعدي. تصبح مشكلة كبيرة لا تنسى كمان. يعني أنا رحت حكيت لأمي مثلا، أنا كزوج أنا ممكن أروح أصطلح مع مراتي وهي ما تنسلهاش الموقف، يبقى أنت كبرت المشاكل أهو. طيب أنا كزوج رحت حكيت لوالدتي، تعمل إيه بقى الأم اللي خايفة على بنتها دي اللي هي شايفة أن في مشاكل ما بينها وبين زوجها؟ هتصطدم بالزوج على طول وهتعمل حاجة بقى كده لا إرادية، هتروح جايبة قدام عينيها كل البنات اللي هي تعرفهم ومعاملة أزواجهم ليها. يعني فلان ما بيعملش مراته، مع إن هي خلي بالك هي ما تعرفش أصلا إن فلان ده مطلع عين مراته، ويبقى اشمعنى بنتي، ويبقى الزوج ده بالنسبة لها القاهر الوحش المستبد، فتبتدي معاملتها ليه تسوء، فتبتدي عملته فيحصل بيحصل قطيعة والله يا استاذة منى. يعني فتسمعي تقول لك ما دخلش بيت أمي مش عارفة بقاله قد ايه، وصلني من على باب العمارة ليه لسنا في حكاوي المشاكل، تقول لك طب انا عايز اخد راي حد، ابعد عن الاهل الله يكرمك، ام والاب ابعد عن الاهل. وخلي بالك برضو بالنسبه للاصدقاء، في ناس اجي اقول لهم ابعدوا عن الاهل يقول لك يا بحكي للاصدقاء، فتيجي صاحبتها بقى تعمل ايه؟ اقول لك اما انها تديها خبرتها هي من خلال تعامل زوجها، ان جوزي لما حصل كده ده ما اعرفش عمل ايه، لا يا اختي انا ما اعرفش جوزي بيعمل كده مثلا. طب هو زوجك زي زوجها؟ له نفس الشخصيه، له نفس الطبع، ولا هي زيها؟ يا جماعة فانت هل انت تعاملتي في الموقف زي تعامل صاحبتك؟ الكلام مش كوبي بيست، مش فانتبهي. ولا ويبقى ويبقى ما تاخديش، ما انت هتاخدي خبرتها هي، هتاخدي خبرتها هي في بيتها مش خبرتك انت. هنا بنيجي نقول بقى نقي حد حكيم في العيلة، كبير في السن محايد ما بين الاتنين، او التجي دلوقتي مراكز الاستشارات الزوجية موجودة في كل حتة. طيب الناس محايدة لما هتيجي تحكي لهم المشكله، وارد ينبهوك ان انت الغلطانه مع انك كنت فاكره ان زوجك هو الغلطان، وارد يعرفوك طرق للتعامل مع يعني مع الرجل، لان عاده المراه ليها اسلوب في التفكير والرجل له اسلوب تاني. كون انت عماله بتخبطي وانت مش دريانه مش حاسه مش عارفه، زي الزوجه اللي تقول له كان منتشر على الفيس نكته كده تقول لك ايه لو انت مهتم كنت عرفت لوحدك، يعني انت مهتم بيا كنت عرفت لوحدك انا زعلانه من ايه، بيعرف لوحده منين انت دي. انت كأم بتعرفي ابنك وهو داخل كده من المدرسه تقولي له ايه انت متخانق مع زمالك، بتلقطيها الحاسه السادسه دي بتاعه الامهات من عينيه بيبان على طول. سبحان الله انت ربنا خلق فيك الفطره دي، ما خلقهاش الراجل، لا الراجل يقول لك خلي قولي لي انا عارف قولي لي اعمل ايه. فالتكه دي برضو يو على المشاكل اللي بتسببها، هي بتفكر بطريقتها وهو بيفكر بطريقته. فبرضو الكلام ده عشان كده بنقول لا اما تلتجي لحد حكيم من العيله محايد، لا اما روحي اقرب مركز للاستشارات الزوجيه، لا اما نهدى شويه ونعيد تاني الموضوع من اوله، واقعدي لوحدك كده وفكري وقلبي الموضوع وهاتي شمال ويمين مع نفسك، وحكمي عقلك وحكمي ضميرك وحكمي الحب اللي كان بينكم، وحكمي كل الحاجات الحلوه اللي مرت بيكم، هتلاقي الاجابه عندك انت مش عند حد تاني. بكرة أحلى. مع هالة سالم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، ويسعدنا أن تكون معنا الدكتورة وفاء عباس حلمي، مدير البرنامج التكاملي الطبي المستمر، وأستاذ الباثولوجي بكلية الطب جامعة الأزهر، ووكيل الكلية السابق. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة هل، أهلا بحضرتك. دكتورة وفاء، البرنامج التكاملي الطبي المستمر الهدف منه؟ الهدف منه الرئيسي أنه يخرج لطبيب بداية التخرج بتاعه اللي هو الطبيب العام، يعلم إزاي يتعامل مع المريض بحرفية، يعني بيمشي في إطار الأخلاقيات المهنية، وفي إطار أنه يعرف حقوق المرضى ويعرف إزاي يتعامل مع المريض، يعرف إزاي يستوعب الأخبار السيئة اللي ممكن حيديها له، إزاي حيتعامل معاه في الأزمات، إزاي يقدر ينقذ حالة مريض في الأزمات حتى لو هو في الشارع، علشان دلوقتي كده هو بيتعرض للحاجات دي من أول سنين الدراسة، مش هستناه لما يتخرج أو مش هستناه لغاية ما يوصل السنوات النهائية وابدأ أدربه على الكلام ده. احنا بندرس لهم مقررات بالإضافة إلى المواد العلمية، مقررات مهنية. فمثلا دخلنا عندنا اللي هو الإنعاش الرئوي القلبي، دخلنا مكافحة المرضى بدري، يعني في سنة أولى وسنة تانية والسنين الأولى بياخدوا الحاجات دي، الأخلاقيات الطبية والمهنية، بنديهم كمان كمان رعاية اللي هي جودة رعاية الرعاية الصحية، كل ده في السنين الأولى. بندخله كمان إلى السياحة العلاجية اللي كنا لسه بنتكلم عليها عشان يطلع عنده وعي إنه بلده غنية بالسياحة العلاجية. بنعلمه يحترم أساتذته، يحترم العلاقة بين الزملاء بينهم وبعض. بنعلمه إدارة مستشفيات من بدري، اللي هي introduction to إدارة المستشفيات، يعني المقدمة بتاعتها. فطبعا كل الحاجات دي بتنمي فيه مع العلم اللي هو بيتعلمه، بتنمي فيه الاتيتيود تجاه اللي حواليه والمجتمع، ويمكن يحسن في الأداء والاتيتيود اللي جاي بعد كده إن شاء الله. فنطلع شباب باتيتيود محترم، باتيتيود مهني، أيوة. بالإضافة إلى أنه علشان يفهم المرض نفسه بندهوله في صورة متكاملة. في هذه الحالة يا دكتورة، أهمية التواصل بين كبار الأطباء وشباب الأطباء في مراحل التعليم الأولية في كليات الطب، والوصول بهم إلى التخرج وبصورة الطبيب من الناحية الإنسانية بجانب الناحية العلمية. نعم، هو فعلا إحنا يعني حتى عندنا برنامج اسمه برنامج المرشد الأكاديمي. المرشد الأكاديمي ده بيساعد الطالب اجتماعيا وصحيا وعلميا أكاديميا، بمعنى إنه هو بيبقى على دراية بالطالب ده شكله عامل إزاي، على دراية بمشاكله اللي ممكن تواجهه، بالأتيتيود بتاعه لو هو فيه غلط بيجيبه ويقول له لا ده كان مش صح، ده المفروض تعمل كذا ومفروض كذا، وحيجي لك عيان كذا، أنت ترضى كذا على مثلا أختك أو والدتك أو أخوك أو كذا، إنه ممكن تسيبه في الورد من غير ما تقول له أنت مالك وإزايك، أو تقف معاه وتحسس المريض بالتعاطف معاه. دي كلها حاجات أنا بنقلها له. زائد لازم أنا أكون كأستاذ الأول أنا المثال للطالب، علشان الطالب يشوف كل حركة محسوبة عليا، عشان أنا لو عملت كده الطالب ده هيعمل كده، زي أنا في البيت لو بعمل كده ابني هيطلع يعمل كده. فدي كلها حاجات. طبعا بنعمل دورات لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس من النواحي المهنية برضو، وإن أنا عايز أوصل للطالب إيه، أنا إزاي أشرح للطالب الحاجة الفلانية، إزاي أعرفه يتعامل مع المريض إزاي. فأنا بندرب أعضاء هيئة التدريس، وبعدين عشان أعضاء هيئة التدريس يدربوهم للطالب. دكتورة، العامل الإنساني بيكون مهم في التعامل مع المريض من ناحية اطمئنان، ومن ناحية أيضا تبصيره بالمرض، ومن ناحية أخرى تقبل مراحل العلاج، وخاصة في مراحل يعني الأورام يا دكتور. نعم، ده فعلا وده طبعا بيبقى بيتعلم الطبيب. أو يعني إحنا دلوقتي طبعا أخذنا الإيرا دي من الأربع سنين دي بالذات علشان المجلس الأعلى للجامعات والأعضاء التدريس وعوا انه ده لازم يتدرب عليه الطالب، مش هنسيبه لغايه لما يتخرج وهو بقى والفاليوز بتاعته هو، يعني هو وقناعاته هو وطريقته في التربيه اصلا لما هو بمنشأه او كده، يكون في توجيه نفسي في مراحل الدراسه. نعم، احنا عندنا ماده اسمها سلوكيات بيهيفير ساينس. السلوكيات دي مهمه جدا، ان هو ازاي بيتعامل مع المريض، مع اهل المريض، مع زمايله. احنا من ضمن طرق التدريس ان حاجة اسمها التدريس المبني على الجمعي، اللي هو على العمل في المجموعة او الفريق، التدريس المبني على الفريق، ادارة الفريق، وبنخليهم هم يعينوا منهم الليدر بتاع الفريق بتاعهم، ويقول الليدر ده هو اللي يحدد مين حيكتب ومين حيقرأ ومين حيقول الادوار، وزي الادوار. فبتدربيهم على ان هم حيبقوا ازاي في المستقبل، ودي من ضمن الطرق الكويسة اللي تنزايد. ان احنا كمان بنعلمهم ازاي اديله مشكلة وقوله هتحلها ازاي، هتعملها ازاي، فيبدأ يقول لي تقولي له بقى لا انا عايزك تعملها بانك انت هتدور على كذا وتدور على كذا وتدور على كذا، فتبدأ انت تدور لي وتيجي تكلمني المرة الجاية، فيبقى في سيشن تانية نتكلم فيها مع بعض ونتسكس فيها مع بعض ان شاء الله. هي حاجة ممتعة وجميلة، وتدينا امل انه ان شاء الله الدكتور بتاع بكره مختلف. ان شاء الله يا دكتورة. انا بشكر حضرتك الدكتوره وفاء عباس حلمي، مدير البرنامج التكاملي الطبي المستمر، واستاذه باثولوجي بكليه الطب بجامعه الازهر. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. بالهنا والشفاء مع الشيف مشير الديب. صباح الخير، النهاردة هكلمكو عن كيكة جميلة جدا ومغذية، وهي كيكة الدرة أو زي البعض ما بيسميها البسيسة. نقول المقادير: كوبايتين دقيق درة سواء كان أصفر أو أبيض، وكوباية دقيق عادي جميع الاستخدامات، وذرة ملح، 4 بيضات، فانيليا، كوب إلا ربع زيت، كوباية عصير برتقال أو لبن، بس بيفضل عصير البرتقال بيدي طعم أحلى في كيكة الذرة، وكوباية ونص سكر، وكيس بيكنج باودر. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم بنولع الفرن على درجة حرارة 180. تاني حاجة بنجيب صينية بندهنها سمن ورشة خفيفة من الدقيق. بعد كده بننخل الدقيق مع البيكنج باودر مرة أو اتنين، مرتين بيدي نتيجة أفضل، وبنركنه على جنب. بنيجي ممكن في الخلاط أو مضرب بيض، بنضرب الدقيق مع السكر وفانيليا لغاية ما اللون يفتح وبيبقى كريمي هش. نبتدي نضيف الزيت تدريجي، بعد كده بنضيف عصير البرتقال أو اللبن، وبنحط الخليط في بولة وبنبتدي ننزل عليه بالدقيق اللي مخلوط بالبيكنج باودر، ونقلب بالسبيتيولا خفيف خفيف بحيث ايه ما نطلعش الهواء اللي دخلناه. بعد كده بنصب الخليط في الصينية وبندخله الفرن، بياخد حوالي نص ساعة او اقل شوي، ولغاية ما الوش بيحمر. وممكن نجيب خلة بعد نص ساعة كده او تلت ساعة، نجيب خلة ونحطها في وسط الصينية، لو طلعت فاضية ناشفة ما فيهاش حاجة يبقى كده الكيكة استوت، وبنطلعها تبرد، وبعد كده بنقطعها، وبالهنا والشفا. الدنيا لحظة هنا. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعام جديد سعيد إن شاء الله. كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير وصحة وسعادة، ويا رب سنة تفاؤل كده على مصر كلها. يا رب إن شاء الله وخير وسعادة وهنا. والنهاردة هنعيش مع حضرتك لحظات الهنا والسعادة في حياتك مع بداية العام الجديد. كلمينا عن لحظات السعادة في حياتك. هقول لحضرتك على حاجة، أنا في حاجة اتعلمتها وبحاول أنفذها بالذات السنة دي. كل لحظة بنعيشها وإحنا سلام كويسين بصحة، قادرين نخدم نفسنا، مش محتاجين لحد، قادرين حتى لو حلم احنا حلمنا بيه واخفقنا فيه، قادرين ان احنا يعني نرمم جوانا ونستعيد احلامنا ونجدد اهدافنا وندور على حلم اخر جديد، دي انا بعتبرها لحظة سعادة. بعتبر ان كل لحظة بتمر في حياتي فعمل قمت بيه، إن شاء الله يكون هذا العمل مقال كتبته، الباب بتاعي اللي هو باب دقة قلب بمجلة حواء نشر ليا ونجحت فيه في إني أحل مشكلة أي حد من القراء بتوعي، أنا بعتبرها قمة السعادة. إحنا كلنا موجودين في حياة بعض عشان نسعد بعض. أنا نفسي إن السنة الجديدة يحاول كل واحد فينا يبطل يقف عند السلبيات اللي في حياته. أنا شخصيا بعترف أني أوقات كتير كنت بقف عند بعض الإخفاقات في حياتي وأقعد أفكر فيها وأركز فيها وأزعل وأتضايق. بعد مرور فترة بكتشف أن دي كانت فترة حلوة بالنسبة لي، وكانت فترة سعادة، وكانت أفضل من فترات تانية كتير. الأمل والتفاؤل والتفكير الإيجابي مصادر للسعادة. أوقات كتير كل حد فينا بيضيع سعادته بمحضه وكامل إرادته من غير ما يحس إن هو يركز في الوحش. فجماعة كل حاجة عندنا، نظرتنا، ودننا اللي بنسمع بيها، الحواس بتاعتنا،